معكم وعيد الحب، وطبعا احتفالنا بعيد الحب النهاردة. طبعا عيد الحب هيبقى 14 فبراير إن شاء الله، بعد بكرة يوم الاثنين. وطبعا بما أننا بنتقابل يوم السبت، أكيد طبعا هنحتفل النهاردة بعيد الحب، أجمل وأحلى حاجة في الدنيا كلها. أكيد طبعا بنتمنى لكم كلكم كل الحب. ومعنا هلا شمس الدين من الإعداد، وطبعا عبد السلام شمروخ على الميكسر، وأنا معكم منى حسن، وحلقة خاصة جدا جدا جدا من عروستي بمناسبة عيد الحب. على تليفوننا 257-5939-5 حبيبة قلبي أميرة ميرو، زيك يا قمر. زيك يا مدام منى حبيبتي، ربنا يخليك. وحشاني حبيبتي. والله بنتي كمان يا حبيبتي، ربنا يخليك يا رب. كل سنة وانت طيبة حبيبة قلبي. وانت طيبة يا رب، وربنا ما يحرمنا من صدق الحلو ده يا رب. ربنا يخليك يا رب. انا عايزة يعني اقول لك سؤال كده سهل جدا، ايه رأيك؟ اوكي يا سيدي، الحب بقى سهلية علي. خلاص ماشي حبيبتي. يلا قولي عرفتي. عرفتي. هو اسمى وارقى وانقى المشاعر الانسانية. عرفتي. لا يقدر بثمن. عرفت. تحصل عليه مجانا. عرفت. يستطيع أن يجعل الناس سعداء، وأيضا يستطيع أن يجعل بعض الناس تبكي. الحب. الحب، برافو عليكي. ربنا يخليك حبيبة قلبي. قولي لي بقى، يعني طبعا أنا بشكرك أنك أنت اخترتي غنوة من على الصفحة، وبالتحديد علمتيني أحب الدنيا لراغب علامة، اختارها صديقنا أيمن جابر سليمان. تحبي تهديها لمين؟ هديها طبعا لحضرتك. ميرسي حبيبتي. وانت طيبه. وانت طيبه حبيبه قلبي. بهديها طبعا لعمر جوزي، بقول له كل سنه وانت طيب. وبهديها لعمار وسامة وماما وبابا واختي، ربنا يخليهم كل المستمعين. ايوه. كل سنه وهم طيبين يا رب. يا رب. ودايما نحب بعض يا رب، وما يفرح حد يا رب. امين يا رب. امين يا رب. ربنا وربنا يحرمنا منك يا رب يا حبيبتي. ربنا يخليك حبيبه قلبي. ميرسي يا ميرو، نورتينا. طبعا طبعا، ده حبيبنا كلنا. طبعا ربنا يديمكم يا رب، وفي حياتنا يا رب نعمة حبيبتي يا رب، وديم الحب بيننا دايما. امين يا رب يا رب يا حبيبه قلبي. ميرسي يا ميرو. ميرسي حبيبتي، باي باي. سعاد ناصر، ميرسي حبيبه قلبي، ربنا يخليكي. محمد صلاح الاهلاوي، قوي خلصنا اغاني الحب. لا احنا لسه ما خلصناش اغاني الحب، احنا لسه عايشين في الحب ومع الحب، وعمرنا ما هنخلص اغاني الحب. نبيل مصطفى بيقول عيد الحب 4 نوفمبر، طبعا ده اكيد ده عيد الحب المصري، لكن النهارده احنا بنحتفل بمناسبه عيد الحب العالمي اللي بنحتفل بيه 14 فبراير، بعد بكره ان شاء الله الاثنين 14 فبراير. بسبوسه حبيبه قلبي بتقول أنا بسمة، تحياتي للجميع، مساء الجمال، كل سنة والجميع طيبين بمناسبة عيد الحب، وانت طيبة حبيبة قلبي. وبتقول قول جميل قوي بمناسبة عيد الحب، بتقول إن نفسا لم يشرق الحب فيها هي نفس لم تدري ما معناها، أنا بالحب قد وصلت إلى نفسي، وبالحب قد عرفت الله. طبعا قول جميل جدا للشاعر الجميل إليا أبو ماضي. بشكرك يا بسبوسة على الشعر الجميل ده، وهي عايزة تسمع غدا رجب وحياتي، بتهديها لنا كلنا. بشكرك حبيبة قلبي، وسمعها لك النهاردة إن شاء الله. يلا مع بعض نسمع راغب علامة. Thank you. بنلعب عروستي معاكم على هوا الشرق الأوسط وحلقة خاصة جدا جدا جدا بمناسبة احتفالنا بعيد الحب. معايا صديقي الجميل فتحي عبد المنعم. أهلا يا أستاذ فتحي. أهلا بيك يا أستاذ. منورنا. والله ده أنت اللي نورت الشرق الأوسط. كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيب يا فندم. طبعا حبيبة قلبي أم أحمد سلامي ليها. الله يسلمك يا بتسلم عليك كتير والله. الله يسلمك ويسلمها حضرتك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك ويسلمها. الله يخليك. الله يخليك. الله يكرمك. بص بقى انا هجيب لك سؤال سهل جدا جدا جدا بس يلا قول عروستي. ماشي اتفضل. مسموح تقول عروستي ولا مش مسموح؟ عروستي. مسموح يعني. لا محمد مش هتقتلني ما تقلقيش. فيلم عربي شهير جدا جدا جدا كلنا بنحبه. الفيلم ده بطولة عمر الشريف، سعاد حسني، يوسف وهبي، هند رشدي. إشاعة حب. أيوة برافو عليك. تمام. طب أنت عارف الشخصيات المشاهير اللي ظهرت بشخصياتهم الحقيقية في الفيلم ده تقول لي بعضهم؟ طبعا كابتن عادل هيكل. أيوة برافو عليك. طبعا. والفنانة هند رستم. هند رستم كانت اسمها برضو. أيوة بالاسم. والدكتور شديد لو تفتكروا. الدكتور شديد ده عمر عفيفي. تمام برافو عليك. تمام ما شاء الله عليك. تمام يا فندم. طبعا الفيلم كان إخراج فطين عبد الوهاب. وهو فطين عبد الوهاب ده من أنجح أفلامه مع إسماعيل ياسين جدا. هو طبعا هو متخصص في الأفلام الكوميدية. هو مقتبس طبعا الفيلم عن مسرحية حديث المدينة لجون إيمرسون، وكان التعاون الأول بين سعاد حسني وعمر الشريف، أول تعاون بينهم. أيوه. حضرتك تسمع إيه معانا؟ أنا أسمع وردة طبعا، أحباب طبعا طبعا. الكوبليه اللي هو إيه، ما أنتش محتاج ولا مش محتاجة تقول له والله يا حبيبي دي. خلاص إن شاء الله بتهديها لمين حضرتك؟ ده طبعا لأم أحمد أول حاجة، وحبيب قلبي ابني أحمد، وحبيب قلبي محمود ولادي. ايوه. ولحضرتك والأسرة البرنامج استاذ عبد السلام اللي معاك ولا حد تاني؟ عبد السلام شمروخ طبعا منورنا. طيب اهديها لحضرته ومسي استاذ فادي مستمع الشرق الاوسط. واهديها بقى لاخواتي واولادهم ياسر واحمد. ايوه. ومنى وشيماء واولادهم. واهديها لصديق عمري عبد السلام سليمان. ايوه. وحبيب قلبي علي طرفايه. ايوه. حد تاني؟ ام علا وعلا وعلي الصغير. طبعا دول. شكرا ليك. اتفضل اتفضل. وبهديها للأمورة صفا محمد جمعة. ايوه. وياسين محمد جمعة وسندس محمد جمعة. حد تاني؟ لا شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا ليك استاذ فتحي عبد المنعم، نورتنا. طبعا بشكر احمد السعدي على الصور الجميله وبيمسي علينا. مساء الخير والسعاده على عيونك يا احمد. وهنسمع حالا اغنيه ورده طبعا احباب. حبيبي وانا حبيبك وانا وانت عارفين يا حبيبي. ايوه حبيبي ما انتش محتاج ولا نش محتاجه تقولي واقول لك يا حبيبي. ما انت حبيبي ما انت حبيبي وانا حبيبك وانا وانت عارفين يا حبيبي. ايوه حبيبي هنقولها عشان الناس تعرف. طب يعرفوا ليه؟ يعني لو عرفوا ده ينفعنا. يا حبيبي في ايه؟ هنقولها عشان الناس تعرف. طب يعرفوا ليه؟ يعني لو عرفوا ده ينفعنا. يا حبيبي في ايه؟ هيخلونا اسعد ما احنا وياهم حاجة تفرحنا. هيخلونا اسعد ما احنا وياهم حاجة تفرحنا. هيقربوا نجم الليل سنة ويعلموا الضحكة في افراحنا. ابدا ابدا خالص خالص ما انتش محتاج ولا نش محتاجة تقولي واقول لك يا حبيبي. ما انت حبيبي ما انت حبيبي وانا حبيبك وانا وانت عارفين يا حبيبي. يا حبيبي ما انتش محتاج ولا نش محتاجة تقولي واقول لك يا حبيبي. ما انت حبيبي وانا حبيبك وانا وانت عارفين يا حبيبي. ايوه حبيبي هنقول عشان الناس تعرف. طب يعرفوا ليه؟ يعني لو عرفوا ده ينفعنا. ففرحنا بنحلم فيه مهما هنحلم عمره ما خالص ابدا ابدا خالص. خالص خالص يا فصل بيني وبينك خالص لو نسأل ولو إن ده عمره ما حصل بيني وبينك خالص في دقايق من ألف دقايق في ثواني حبيبي ابنك خالص لو نسأل ولو إن ده عمره ما حصل بيني وبينك خالص لو نسأل ولو إن ده عمره ما حصل بيني وبينك خالص في دقايق من ألف دقايق في ثواني حبيبي بنتخالص عشاق خالص نلعب معاكم عروستي على الهوا الشرق الاوسط وحلقه خاصه جدا جدا عن عيد الحب ومعايا صديقي الجميل العزيز تامر المؤدب. ازيك يا تامر؟ الو. الله يسلمك. مساء الفل. مساء النور يا استاذه منى. ازيك اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. جاهز تلعب عروستي؟ كل سنه وانت طيبه في الاول. وانت طيب وبخير وسعاده ودايما كده في حب كده على طول ان شاء الله. وكل سنة والأستاذ عبد السلام طيب وكل أسرة الشرق الأوسط طيبين. وانت طيب وبخير ربنا يخليك. اتفضلي. يلا قول عروستي. عروستي. قصة من الكلاسيكيات العالمية من أعظم أعمال ويليام شكسبير. عروستي. مثلت كثيرا في المسرحيات والأفلام وأصبحت أيقونة الحب. روميو وجولييت. برافو عليك تمام كده. طبعا ويليام شكسبير تميز بالمسرح العالمي طبعا. مسرحياته كلها مترجمة. أيوة. منها هاملت وعطيل وروميو وجولييت ويوليوس قيصر. حاجات كتيرة. أنا كنت بمثل على مسرح الجامعة يوليوس قيصر دي. والله. تفتكر حاجة منهم؟ أفتكر يوليوس قيصر طبعا. طب قولي كده جملية كده. أنت كنت واخد دوره. بس أكيد نسيت الحوار. لا فاكر. فاكره؟ آه. اكتر جملة اثرت فيك؟ عند قتله. وهو بيقول حتى انت يا بروتس. ايوة دي معروفة جدا. لما يعني جيت عنه. الجملة دي مشهورة جدا جدا جدا. الا يريد احدا ان ينضم الى هؤلاء؟ كلا، لو اصبحت روما كلها جبلا واحدا فوق رأسي لما رجعت فيما اتخذت في شأن بابليوس. فبروتس يقول فإذا تناشدك يدي يا قيصر فطعنه. فقال له حتى أنت يا بروتس. بجد بشكرك على المعلومة الجميلة دي اللي فكرتنا بيها. لا ده المسرح العالمي طبعا حاجة طبعا جميلة جدا. وأنا أشكرك أنك فكرتينا برضو في اللينك اللي فات يوسف بيه وهبي طبعا فيلم إشاعة حب والأستاذ فطينة عبد الوهاب. ممكن أطلب أغنية؟ طبعا اتفضل. عايز اطلب اغنيه احبك للعنتليب الاسمر عبد الحليم حافظ. بتحب تهديها لمين؟ اهديها للعزيزه الغاليه هدى من بورسعيد. وقول لها كل سنه وانت طيبه. أيوة. واهديها للصديق العزيز سامح سليمان. شكرا يا استاذ عمر. ميرسي يا تامر، نورتنا. باي باي. مع السلامه. إيمان محمد، ميرسي حبيبتي على كلامك الجميل وبتشكرني على كل حب وانت طيب لصباح، وبتقول بهديها لأسرتي زوجي وأختي ومحمد وإسلام وسلمى وكريمة وحبيبة وسوى الحلواني وملك صلاح أستاذ علي طرفاية أستاذ علي رياض بيرو صلاح جروب كنوز والآل الرحمن وذهبيات سندريلا وعمر فتحي الغائب الحاضر وجروب عمر فتحي صوت الكروان. شكرا ليك يا حبيبة قلبي. ميرسي يا إيمي. وطبعا بسومة حبيبة قلبي برضو هسمعك غدا رجب إن شاء الله النهاردة. أغنية حياتي أغنية جميلة أكيد هنسمعها النهاردة. بس خلينا نسمع العندليب عبد الحليم حافظ أحبك. We'll be right back.

لسه معاكم بنحتفل بعيد الحب وبنلعب عروستي على الهواء الشرق الأوسط، ومعايا حبيبة قلبي ملوكة. ازيك يا ملك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا مدام مون؟ الحمد لله يا حبيبتي، ألف ألف سلام عليكي. الله يسلم حضرتك يا رب. خلي بالك بقى ما تغنيش كده بصوت عالي. أنا عارفة صوتك حلو بس ما تغنيش. هو جميل. سلامتك يا حبيبتي، ألف سلامة. سلام يا رب. بصي بقى، انا هجيب لك سؤال سهل قوي قوي قوي. ماشي، يلا قولي عروستي. عروستي لون من الالوان وهو احد الالوان الاوليه للضوء. عروستي اللون ده بيرمز للحب وللخطر وللرفض والتوقف. عرفته. وللحب. الاحمر. برافو عليكي. بتحبي اللون الاحمر؟ انا بصي، انا حوطيه، فبحب الالوان الزرقاء، الالوان اللي هي الغامقه شويه. انا اول مره اعرف ان الحوت بيحب الازرق. عشان مائي. طب والحمل بيحب ايه؟ لا ما اعرفش. عشان انا حمل. بس انا بين الحوت والحمل، يعني 22 مارس بين الحوت والحمل. ممكن يعني تكون حضرتك بتحب الاحمر. انا كنت بحب الاحمر بس بقيت احب الازرق. بص حضرتك، والاسود كمان انا بحبه جدا. طبعا انا عشان كده بقى لي 3 سنين ما قلعتوش على جوزي. ده ملك الالوان. ماشي. بتفتكري يا حبيبتي؟ كويس يا حبيبتي. قولي لي بقى، هتسمعينا ايه حضرتك بقى؟ اي حاجه حلوه. بصي، في علاء عبد الخالق اغنيه جميله. محمود الشاعر كان طالبها. اغنيه مشاعر. ماشي. طيب عايز تهديها لمين؟ بهديها لحضرتك. ميرسي يا حبيبتي. وبهديها للباشمهندس عبد السلام. شكرا ليك. وكل القائمين على الشرق الاوسط. ايوه. وكل اعضاء جروب عمر فتحي وايمان وايمان محمد سواء الحلواني. وجروب عمر فتحي صوت الكروان، لالي الرحمن، عمر فتحي الغائب الحاضر. واخواتي وولادي وبابا وكل مستمع الشرق الاوسط. انا مش متذكره يعني حد من الجروب، بس جروب الصفحه يعني عند حضرتك. وكل القائمين على الشرق الاوسط. شكرا ليك يا ملوكه، نورتينا يا حبيبه قلبي. ربنا يخليك يا رب. باي باي، مع السلامه. يلا مع بعض نسمع حالا مشاعر لعلاء عبد الخالق. عشق فيكي دوايا وانسى بقربك همي، والافنط ضعف احروفك والاهواك في دمي. عشق فيكي دوايا وانسى بقربك همي، والافنط ضعف احروفك والاهواك في دمي. واضحك رغم الحزن الساكن، رغم ضباب مرسوم حواليكي، لكن اضحك رغم الحزن الساكن، رغم ضباب مرسوم حواليكي. لكن جوا القلب مشاعر تكبر فوق أحزاني، تملى كياني. عذاب الليل والغربة، لو هندوب في الرحلة الصعبة. رغم عذاب الليل والغربة، لو هندوب في الرحلة الصعبة. نرجع زي الشمس ما ترجع، نلقى الحب يمر ياخدنا. رغم عذاب الليل والغربة، رحلة صعبة. رغم عذاب الليل والغربة، لو هندوب في الرحلة الصعبة. نرجع زي الشمس ما ترجع، نلقى الحب يمر ياخدنا. عشق فيكي دوايا وانسى بقربك همي، والأفراد ضعف احروفك والأهواك في دمي. واضحك رغم الحزن الساكن رغم ضباب مرسوم حواليكي لكن جوا القلب مشاعر تكبر فوق احزاني كم لك يا معاكم عروستي على الهوا الشرق الاوسط ومعايا حبيبه قلبي اسراء من البحيره. ازيك يا سروقه حبيبه قلبي؟ وحشاني قوي قوي قوي قوي. وانت كمان يا حبيبتي محظوظه الحمد لله ربنا بيحبني يعني. يا رب دايما كده وكل سنه وانت طيبه. ربنا يا رب يحبب فيكي خلقه. امين يا رب. بجد انا في مكالمه من المستمعات عجبتني قوي وانا بجد بوجهلها تحيه استاذه ايمان بجد يعني انا بتعلم منها ومن اخلاقها يعني. ايمان دي قمر امرايا. اه والله يعني مساله طيبه جدا والاستاذه سهى كلهم والله المستمعين المحترمين يعني. كلهم فعلا حقيقي عندك حق يعني انا دي حاجه تشرفني انا اخليهم من ضمن اصدقائي لاهديهم يعني اتمنى هم يكونوا سامعيني. آه طبعا اكيد طبعا دي ده شيء يشرفنا كلنا يا اسراء تكوني انت في قلبنا على طول. ربنا يا رب يسعدك ويسعد ايامك. ربنا يخليكي. هجيب لك حاجه سهله بقى قوي قوي. يلا قولي يا عروستي. عضو في جسم الانسان يمكن ان يتحطم. يا ستار يا رب. فعلا فعلا اه عندك حق. وهو مصدر الحب على فكره. اه فعلا والناس بتتصاب بالمرض بعد الشر وشرايين بقى وحاجات من دي بس بيقولوا مش عارفين ان هو السبب في الحب ولا العين. اه القلب ولا العين مين السبب في الحب؟ القلب. برافو عليكي برافو عليكي. لو في معلومات ثانيه ممكن اسمعها برضو. لا هي معلومات مش مش مش حقيقيه يعني. هي بتقول لك ممكن يتوصف باللون الابيض وممكن اللون الاسود بس ده مش حقيقي. هو الابيض يعني. دوت لو مثلا واحد من جواه نفس طيبه فده بيتقال عليه اللي هو القلب اللي هو الابيض مجازا يعني. وكذلك اللهم احفظنا بقى دي اللي هم الناس اللي عندهم غل او حب. يا ربنا مش عايزين مش عايزين نفتكرهم مش عايزين. ما انا بقول لك يعني فدي حاجه برضو دقيقه معلومات دقيقه برضو بنحبها يعني. هتسمعينا ايه يا اسراء؟ بص بقى انا الغنوه دي في حد عزيز عليا يعني فعلا مفكرني بيها وانا من زمان ما فهمتش كمثل الايام دي. انا غمض عينيك واحلم معايا. الله مجد القاسم ومي كساب. اغنيه جميله وعجل حضرتك. ميرسي حبيبتي. وطبعا الاستاذ عبد السلام. شكرا. وهركز بقى في الاسامي علشان ما بقاش نسيت حد. اتفضلي. اهدي طبعا استاذ حسين محروس عزام اخويا استاذ سامر المؤدب استاذ محمود ارنقوطي حماده صبحي استاذ وائل نبيل استاذ محمد شيفه استاذ محمد عبد المنعم من الشرقيه جدو امام طبعا حبيب قلبي استاذ اشرف علي ربنا يرب يكون سامعنا هو طبعا اللي مفكرني بالغنوه دي. صديقاتي بقى حبايبي استاذه هدى بورسعيد حنان دمياط ايوه الاستاذه الجميله المحترمه مدام ايمان والاستاذه سارة حلواني رب يعني يا رب يفرحها بابنها ان شاء الله يا رب. وكل الحبايب اللي بتتصل بيكي واتمنى لكم الصحه والسعاده وشكرا استاذه منى. ميرسي يا اسراء ربنا يخليك يا حبيبتي. يلا مع بعض نسمع مجد القاسم ومي كساب. غمض عينيك واحلم معايا وهات ايديك واحضن هوايا. غمض عينيك واحلم معايا وهات ايديك واحضن هوايا. احضن هوايا الابعد خد والرسمه يبدو دلوقتي منكم ودل ولا سما ولا أرض احنا في دنيا لوحدنا جدا جدا. نشكرك إسراء مرة تانية. وآخر فقرة وآخر مكالمة وآخر غنوة مع بعض هنسمعها وصديقي العزيز وائل نبيل. ازيك يا وائل؟ الحمد لله. الأول مساء الورد والفل والياسمين. مساء الخير يعني والسعادة والحب. بدون مجاملة يعني كل سنة أنت طبعا بعيد الحب يعني حاجة. وأنت محبوبة الشرق ومحبوبة الجماهير كلها. ربنا يخليك يا رب. يعني ممكن أطلق عليك لكم محبوبة الجماهير. الله الله ايه الجمال ده. ودي مجاملة. دي حقيقة. دي حقيقة يعني كل الناس بتحبك. مرسي يا وائل. ربنا يخليك. ومعنى كده ان ربنا بيحبك فبيحب فيك خلق. ربنا يديم المحبة بيننا يا رب. امين يا رب. طب بص بقى هجيب لك بقى سؤال سهل بقى. الكلام الحلو ده يعني لازم سؤال سهل. يلا قول عرستي. عرستي مطربة لقبت بملكة الإحساس. خلاص ملكة الإحساس طبعا إليسا. إليسا برافو عليك. يعني وفي ملك الإحساس وائل جسار. أيوة برافو عليك. وهم سبحان الله هم الاثنين من لبنان وفعلا بيختاروا كلمات وألحان وموسيقى جميلة. حقيقي حقيقي. يعني وأتمنى لهم التوفيق يعني. ولسه حضر لهم حفلة بقى. ما حضرت لهمش ولا حفلة لسه. إن شاء الله. طب قول لي بقى كده هتسمع إيه من على الصفحة؟ خلاص أسمع وحياتي غدرجة. غدا رجب اختارتها بسمة حبيبة قلبي بوسي. يعني وبرضو بنمسي على الفنانة غدا رجب ووالدها طبعا غدا رجب واختها الفنانة نيفين رجب برضو. وبهديها طبعا ليكي والبشمهندس عبد السلام. ايوه وشمروخ وكل اللي بيسمعوا الشرق الاوسط يعني واحد واحد. وبس يعني واحب امسي على الاستاذة اسراء وجده امام ديرو صلاح سمسم زهران هند عاشور كل اللي بيسمع الشرق الاوسط استاذ رشدي والدكتوره نجوى وكل الناس اللي بتسمع الاذاعه. شكرا ليك وائل نبيل نورتنا. شكرا ليك وكل سنه وانتم طيبين كلكم. وليكوا اجمل تحيات هلا شمس الدين عبد السلام شمروخ منى حسن. براحتي حلاقي الحلاقي النهاية وحياتي أنا حبعد عايزة أتأكد إيه جوايا وحياتي خليني براحتي حلاقي الحارة النهاية وحياتي أنا حبعد عايزة أتأكد إيه جوايا أنا كده مش هقدر أفكر ده على استحالة يا حبيبي وحياتي استنى شوية وتعالى أنا كده مش هقدر أفكر ده على استحالة يا حبيبي وحياتي استنى شوية وتعالى وحياتي وحياتي خليني براحتي حلاقي الحرب النهاية وحياتي أنا حبعد عايزة أتأكد إيه جوايا حلها لي انا كده مش هقدر افكر لا لا استحالة يا حبيبي وحياتي استنى شوية وتعالى انا كده مش هقدر افكر لا لا لا لا يا وحياتي استنى شوية وتعالى وحياتي وحياتي خليني براحتي حلاقي الحياة النهاية وحياتي انا حبعد عايزة أتأكد إيه جوايا